إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، تأملت آية من كتاب الله تبارك وتعالى، تلكم الآية الخطيرة لأن دلالاتها خطيرة. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لك أن تتخيل يا عبد الله أن رجلا صلى 60 أو 70 أو 80 سنة وزكى وصام وحج بيت الله تبارك وتعالى وتصدق وقام على كثير من ألوان البر والخير، ثم في مآل أمره هو إلى النار، نعوذ بالله تعالى. بعد كل هذا الذي فعل، نعم، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية ودوام العافية، اللهم آمين. وذلك لأن هذا العبد ردت عليه أعماله فحبط عمله، نسأل الله السلامة والعافية. تخيل أن هذا العبد الذي انقضى عمره في شيء من الشعائر والمشاعر الدينية، أن الله تعالى لم يتقبل منه، فهو كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. هذا العبد الذي حاول مرارا وتكرارا أن يؤدي رسوم الشعائر، ثم أتى بأقوال وأفعال واعتقادات كانت سببا في مآله الأخروي أن حبط عمله، نعوذ بالله تعالى من ذلك. وحبوط العمل أي ذهاب أجره، فالإنسان إذا حبط عمله ذهب أجره. وحتى أقرب لك حبوط العمل، تخيل معي يا عبد الله أن رجلا له ناقة أو له جر صغير، ذهب إلى فلات حتى يأكل من الكلأ والعجب، فأكل من كلأ مسموم، فظل حتى انتفخت أوداجه ثم مات. هذا هو حبوط العمل، أن يأتي الإنسان بشيء يظنه صالحا نافعا ثم يرد إليه فتكون عاقبته خسرانا مبينا. والحقيقة أن محبطات الأعمال في القرآن والسنة كثيرة، وهذا أمر يطول. لذا اخترت من هذه المحبطات 10، وهي كلياتها، وتندرج تحتها كثير من الجزئيات. أولى هذه 10: سوء الأدب مع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. لك أن تتخيل يا عبد الله أن سبب نزول هذه الآية ما ثبت في صحيح الإمام البخاري قال ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك. الخيران هما أبو بكر وعمر. كاد الخيران أن يهلك لما جاء وفد بني تميم. أراد أبو بكر أن يؤمر الأقرع بن حابس، وأراد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن يؤمر الآخر. في رواية في غير الصحيح قال وأن يولي القعقاع بن معبد، فقال أبو بكر والله ما أردت إلا خلافي. فقال عمر والله ما أردت خلافك. قال فارتفع صوتهما عند رسول الله، فأنزل الله تبارك وتعالى تلك الآية التي تلوتها سلفا. لك أن تتخيل أن هذا العمل سبب من أسباب حبوط هؤلاء، إلا أن الله تبارك وتعالى عفى عنهم لأنهم لم يقصدوا مثل هذا الفعل السنيع. فكيف بأولئك الذين يتقدمون على الله ورسوله في كل قول وفعل وحركة وسكنة، ويقدمون القوانين الوضعية العرجاء على شريعة الله تبارك وتعالى، ويتنكرون لدين الله تبارك وتعالى. ألم يقل الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لك أن تتخيل أن سبب نزول تلك الآية أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنهما جاءه رجل جاره فاشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه في سقيا الحرة. كان الجماعة زمان وآبائي وأجدادي يعرفون ذلك جيدا، قبل ظهور الميكنة الزراعية كان نظام الري هو نظام المساقاة، ونظام المساقاة يعتمد اعتمادا كليا على أن تنزل مياه من السماء فترتفع الأنهار ويرتفع النيل، ثم بعد ذلك تأتي هذه المياه العذبة إلى الأراضي الزراعية، أليس كذلك؟ فكان استحصل المشكلة بين الجار وجاره. الجار عايز المية، أو الراجل صاحب الأرض عايز المية تدخل ومش عايزها تخرج من أرضه خالص علشان أرضه إيه؟ تشرب المية. فيقوم عامل طين اللي احنا بنسميه الطين اللبن، يقوم عامل حاجز بينه وبين الأرض التي بجواره. طيب يبقى كده هيحصل ايه للأرض التانية؟ هتعطس مش هتروى. فكانت تحصل الخلافات بين الرجل وجاره، وهذا ما حدث بين جار عبد الله بن الزبير بن العوام وبين رسول الله صلى الله عليه وبين عبد الله بن زرعم وبين جاره. قال عبد الله بن الزبير العوام لما حدث الخلاف قال انطلق بنا إلى رسول الله. وهنا السؤال يا إخوة، في كتب السنة وفي دواوين السيرة هل أثر أن الرسول صلى الله عليه وسلم عمل مزارعا؟ النبي اشتغل فلاح يا إخوانا؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالرعي وعمل بالتجارة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمل مزارعا، صح ولا لا؟ طيب، على القاعدة الفزدة التي يروج لها الآن، إيه اللي دخل الدين في الزراعة؟ ما احنا نروح نحكم واحد مزارع بنا، صح ولا لا؟ ولكن عبد الله بن الزبير بن العوام تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي فيها أنه لا يسع المسلم أن يخرج على كتاب الله وسنة رسول الله، وأنه لا بد وأن يحتكم المسلم إلى كتاب الله وإلى رسول الله. فلما ذهب عبد الله بن الزبير بن العوام هو وجاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستمع النبي إليهما، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهما قرآنا لا سيما بعد اعتراض الرجل على حكم رسول الله. الرسول استمع إليهما لأن هذه خصومة، والخصومة لا بد فيها من سماع الطرفين، فلما استمع النبي إليهما قضى رسول الله لعبد الله بن الزبير بن العوام، فانضم الرجل إلى تمرد فتمرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: حكمت له لقرابته مني. يبقى قبل حكم الرسول ولا رده؟ قبل الحكم ولا رده؟ رده. فأنزل الله تلك الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طب ما احنا ممكن نحكمك فيما شجر بيننا، ولكن يعترض أحدنا، يقوم ربنا يؤكد على هذا المعنى فيقول ايه: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سوء الأدب مع الله ورسوله سبب من أسباب حبوط الأعمال وردها. ثانيا، كراهية ما أنزل الله. قال الله عز وجل في سورة محمد: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. كراهية ما أنزل الله. تخيل أن رجلا يصلي معنا الجمعة ويصلي الصلوات الخمس، ثم هو ينتقي من كتاب الله تعالى ما يعجبه ويرد ما لا يعجبه، وكأن دين الله صار هواء، وكأن شرع الله تبارك وتعالى صار بالانتقائية، اللي يجي على مزاجي أهدين، واللي ما يجيش على مزاجي أنا مش مقتنع به. وحذر الله من هذا السلوك، فقال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. طب ما نطبق الآية دي كده على واقعنا، هتجد أن كثير من الناس ينطبق عليه هذا المعنى، كره بعض ما أنزل الله. ما بتورثش البنات ليه؟ يقول لك سلو بلدنا كده، سلو بلدنا كده. ما بنورثش البنات، بندي البنات مواسم، إنما ما نورثهمش، ده سلو بلدنا، وهذا ما ألفينا عليه آباءنا. طب انت بتعمل كده ليه؟ يقول لك هو كده. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. تيجي تقول له: انت ليه بتختلط بالنساء لغير حاجة او ضرور؟ يقول لك: سيبها لله مولانا، سعى لقلبك وسعى لربك. يا راجل. طب ما هو انت كده واقع في الاشكال ده، انت بتشرب شيشة ليه وسجاير ليه؟ يقول لك يا ربك غفور رحيم، هي جت على الشيشة. ان صاحبنا وقع في هذا الاشكال الذي يخشى معه حبوط عمله. ثالثا، اتباع ما اسخط الله وكراهية رضوانه سبب من أسباب حبوط الأعمال. قال الله تعالى في سورة محمد: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. قال الطاهر بن عاشور رحمه الله ورضي الله عنه، قال: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، وأعظم أنواع السخط اتباع الشرك، وكرهوا رضوانه أي كرهوا الاستسلام لله تبارك وتعالى، ولا يثبت الإسلام إلا على ظهر الاستسلام. رخر ربنا سبحانه وتعالى جعل عقوبة هؤلاء حبوط الأعمال، ذلك بأنهم كرهوا ما ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله. في ناس كده، في شخصيات كده، أنماط من البشر كده، أي مكان فيه حرام هو رشئ فيه، لزق فيه كده، عاشق لبيئات النفاق وبيئات الحرام، كاره لبيئات الإيمان. إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. عياذا بالله أن نكون من هؤلاء وأولئك. رابعا، مما يحبط الأعمال اتباع أهل الضلال. قال الله عز وجل في محكم التنزيل في آية سورة التوبة: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. إن صاحبنا وقع في شراك التغريب، فهو يرى أن الإسلام سبب التأخر وسبب التخلف، وأنه لا نجاة لأمة الإسلام من التخلف والرجعية التي أصابتها إلا بتنحية الإسلام جانباً، إلا بتنحية نصوص الوحيين الشريفين جانبا، واتباع سبيل الغرب. حتى قال قائلهم: سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم، لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قيل: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ انظر حولك ستجد أن كثير من الأجيال الصاعدة التي تم السيطرة على عقلها عن طريق الميديا الحديثة أنهم يعتقدون اعتقادا جازما أن اتباع الغرب سبب من أسباب التقدم، ولهذا لم يأخذوا من الغرب الصناعة ولا الحضارة ولا أنماط التفكير الحديثة، لم يأخذوا من الغرب إلا البناطيل المقطعة والشرطات الممزقة، ولم تأخذ البنات من الغرب إلا العلاقات، لم تأخذ البنات من الغرب إلا الارتباط الحرام تقليدا ومحاكاة للممثلين والممثلات والمغنين والمغنيات. هذا ما أخذوه من الغرب ولو أخذوا من الغرب تقدمهم ففعلوه واقعا في حياتهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. خامسا، الكفر والصد عن سبيل الله سبب من أسباب حبوط الأعمال. أول آية في سورة محمد: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. تخيل أن الصد عن سبيل الله قرين الكفر، أن تجفيف منابع الدعوة قرينة الكفر. بعض الناس أول ما تشوف دعوة في مكان، إما تشوف خير في مكان، تحفيظ قرآن في مكان، إقبال ناس على الله في مكان، يحصل اشمئزاز نفس، قرفان من بيته، مراته مطلعة روحه، فيجي يطلع غلبه على الداعية على الشيخ. طب ما تخليك راجل وتعمل الكلام ده في بيتك. لا، أنا بقى هقف لهم لغاية لما دار التحفيظ دي تقف. والله يعني دار التحفيظ لما تقف أنت هترتاح. طب خلي بالك، لأن الصد عن سبيل الله قرين الكفر بنص كتاب الله. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول، شاقوا الرسول في حياته، وذلك بمحاربته ومحاربة شريعته واتهامه بالأباطيل، طب وبعد مماته بالحرب على دينه وعلى إسلامه ومظاهر التدين، صاحب هذا الفعل يخشى عليه أن يكون من المحبطين أعمالهم. نسأل الله السلامة والعافية. سادسا، الردة من محبطات الأعمال. الردة من محبطات الأعمال، إيه والله. قال الله عز وجل في محكم التنزيل: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. فيمت وهو إيه؟ وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ليه؟ لأن الدين عند الله الإسلام. قال الله: إن الدين عند الله الإسلام، فمن بدل دينه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحل دمه، ولا يكون ذلك إلا لحاكم مسلم أو من ينوب عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إن الردة شأنها عظيم، فالردة بمثابة الخيانة العظمى، ولا تكون الخيانة العظمى ولا تكون عقوبتها سهلة ميسورة، بل إن الخيانة العظمى لدولة من الدول الآن عقوبتها تساوي الإعدام، فكيف بالخيانة لله ورسوله والذين آمنوا. سابعا، النفاق من أسباب حبوط الأعمال. إيه والله، إن النفاق من أسباب حبوط الأعمال. ألم يقل الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ألم يصف الله تبارك وتعالى في آيات الأحزاب هؤلاء المنافقين: الذين يودون من سويداء قلوبهم أن لو قعدوا عن الجهاد في سبيل الله تعالى، بل إنهم يخذلون أهل الإيمان من المجاهدين في سبيل الله، يخذلونهم يثبطونهم. وكما وصفهم الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا. أولئك لم يؤمنوا، وإن كان أسماءهم محمد وأحمد وإسماعيل وخالد. ليه؟ لأن النفاق محبط للأعمال. النفاق لا سيما النفاق الاعتقادي محبط للأعمال. هو أنت ما قرأتش في أوائل سورة البقرة، في الربع الأول من سورة البقرة، المنافقين كانوا يعملوا إيه؟ إذا لقوا الذين آمنوا قالوا إيه؟ قالوا آمن. لأ، وتلاقيه راح لازق لك علامة الصلة ومطلع لك السبحة اللي حاططها بقاله 10 سنين، وراح حاطط لك المصحف في جيب. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمن، وأول ما يقعدوا وتجتمع شلة الأنس من المنافقين، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. أنتوا بتصدقوا شوية الدراويش المتخلفين دول؟ إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ به ويمدهم في طغيانهم. إذن النفاق الاعتقادي سبب من أسباب زوال الإيمان وحبوط الأعمال. أقول ما سمعتم ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، ثامنا من محبطات الأعمال الشرك. الشرك الجلي هو سبب من أسباب حبوط الأعمال. لك أن تتخيل يا عبد الله أن الله تعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم خطابا للأمة وتغليظا لها في شخصه صلى الله عليه وسلم. قال الله: لئن أشركت ليحبطن عملك. هل يتصور أن رسول الله داعية التوحيد الأول سيقع في شرك جلي أو خفي؟ لا، ولكنه خطاب تغليظي لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم كي لا يقعوا في شيء من الشرك، كي لا يقعوا في شيء من الشرك القولي أو الفعلي أو الاعتقادي. تخيل يا عبد الله أن أحدهم يقول، بدلا من أن يقول يا الله تلقوه بيقول مدد يا بدوي، مدد يا حسين، فتقول له: يا عم المدد يطلب من الله تبارك وتعالى. تلاقيه يجادلك ويقول لك: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، رغم أن الآية دليل عليه لا له، ولكنهم يحسنون قلب الأدلة. يا عمي لا يحل لك أن تذبح لغير الله، ولا أن تنذر لغير الله، ولا أن تتوكل على غير الله، ولا أن تتوسل بغير ما شرع الله. يقول لك: بس الواد ابني في ثانوية عامة السنة دي والوضع مضطرب عنده، فمه قالت احنا هناخد ذبيحة ونروح عند أعتاب السيدة ونقوم عاملين هناك الذبيحة ونوزعها لأهل الله. ليه يا سيدي؟ عشان الواد يجيب 96% في الثانوية العامة. طب لو الواد سقط هتعمل ايه؟ يا عبد الله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله او نذر لغير الله او توكل على غير الله من مخلوقات الله مهما على شأنهم. يا مجرم، بأنت بتكره أولياء الله الصالحين، حاشا لله، لا يتم إسلامي ولا يصح إيماني إلا أن أؤمن بأن لأهل الله تعالى من أهل الولاية حقا. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والإيمان والتقوى عملان قلبيان لا يعلمهما ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولكن يعلمهما رب العالمين وحده دون غيره. إذا من كان وليا فلنفسه، سيد الأولياء محمد. قال لابنته فاطمة: يا فاطمة اعملي، لا أغني عنك من الله شيئا. فكانت قاعدة النبي محمد أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فخلي بالك من الشرك، والشرك فاحذره فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. خلي بالك من الشرك. تاسعا: إرادة الحياة الدنيا وزينتها سبب من أسباب حبوط الأعمال. قال ربنا سبحانه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء الذين توسعوا في المباح حتى عبدوا الدنيا، فصارت الدنيا بالنسبة لهم مألوها يعبد في الأرض من دون الله. حذر رسول الله من هذا، فقال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وأخيرا: فإن الذين يكذبون بآيات الله ولقاء الآخرة هم أهل لحبوط أعمالهم. قال الله عز وجل: والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم. حبطت أعمالهم، يكذبون بآيات الله ويستضافون في التوكشو ليعطوا آراءهم في آيات الله. واحد يقول لك: أصل الآية دي والله مش عجباني، أصل أنا محتاج أعمل تفسير جديد وقراءة جديدة للآيات تتناسب مع العصر. تخيل إن أبا جهل، أبو جهل والله كان أعلم منه، طب أبو جهل كان لسانه عربي فصيح وكان بيفهمها وهي طير، حتى سألوه: هو أنت كفرت بمحمد ليه؟ واحد كده وقف جنبه في وقفة صفا كده بيقول له: أمحمد صادق أم كاذب؟ المفروض أبو جهل يرد يقول إيه؟ الرد المنطقي يقول إيه؟ كذاب أشر. يقوم أبو جهل يرد ويقول: ويحك، بل صادق، أمال أنت خليت حياتك كلها لحرب محمد ليه؟ يقوم ربنا يبين هذا فيقول: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هم في كل زمان ومكان، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والله لو أردت عليهم النصوص كلها وجادلتهم جدالا منطقيا قائما على أسس علمية ما اتبعوا إلا أهواءهم. هم بيعبدوا الهوى من دون الله فاستحقوا حبوط الأعمال. وحتى نختم خطبتنا، عشان كل واحد جه المسجد يبقى طلع مني بحاجة: إزاي ننجو من حبوط الأعمال؟ هقول لك آية سطرها القرآن في سورة النمل على لسان نبي الله سليمان. نبي الله سليمان قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وبعد كده إيه؟ وأن أعمل صالحا ترضاه. وأن أعمل إيه؟ صالحا. إذن لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان صالحا. لا يرضى الله عز وجل عن الأعمال إلا إذا كانت صالحة. كيف يكون عملك صالحا؟ أم قاله في شرطين في العمل وشرط في العامل. أما الشرطين اللي في العمل أن يخلو العمل من رياء وسمعة وشرك جلي أو خفي، فأيما عمل أصابته شائبة شرك أو شك فهو مردود على صاحبه. يلي بتدفع جنيه عشان تترسم، أنا بقول لك خلي بالك، لأن هذا الجنيه لن يكون لك بل سيكون عليك. يلي أهم حاجة عندك اللقطة، اللقطة خلي بالك، لأن اللقطة دي ممكن ما تنفعكش. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يبقى أول حاجة حتى يكون عملك صالحا أن يخلو من الرياء والسمعة والشرك والشك. ثانيا أن يكون العمل موافقا لهدي سيدنا رسول الله. قال الفضيل بن عياض لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، خالصا لوجه الله، صوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طب دول شرطين في العمل. آخر شرط، الشرط في العامل أن يكون صادق العزيمة وهو يتعامل مع ربه، مش بيجرب ربنا، مش بيتعامل مع ربنا في الأزمات، مش بيتعامل مع ربنا نظام مجاملة هتعمل لي وأعمل لك. بعض الشباب الصغير اتعود على فكرة الأبوة، فهو بيحتاج يقول لك أنا هتعامل مع ربنا بالقطعة. لما أكون عايز أتجوز البت اللي بحبها هقول له يا رب جوزهاني، ما جوزهانيش يبقى أنا كده مش هعبده. لا، خلي بالك، خلي بالك، التعامل مع الله لا يكون بهذا أبدا. التعامل مع الملوك له بروتوكولات، ومن البروتوكولات أن تكون صادق العزيمة مع ربك حتى يأذن الله تعالى بقبول أعمالك. أيها الإخوة الكرام، في هذه القرية الكريمة خطبتكم اليوم في شيء من محبطات الأعمال، متأملا قول الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. كان منطلقي في هذه الخطبة قول حذيفة رضي الله تعالى عنه، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا أعمالا صالحة مقبولة. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من حبوط الأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا الزلات والآثام. اللهم إنا نسألك أن تبلغنا شهر ذي الحجة ونحن في صحة وإيمان وعافية، وأن تكتب لنا الحج بعد الحج والعمرة بعد العمرة يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجر الحاج والمعتمر يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجر الحجاج والمعتمرين. اللهم ارزقنا يا ربنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم أصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين، واحفظ بنات هذا البلد وسائر بنات المسلمين، احفظ شبابنا من الإلحاد، واحفظ بناتنا من العلمانية والنسوية يا رب العالمين، ونج أمة محمد من البدع والضلالات والخزعبلات يا سيدنا ويا مولانا. اللهم إنا نسألك أن تحيينا على الإيمان وأن تتوفنا على الإسلام. اللهم احينا على الإيمان وتوفنا على الإسلام، واقبضنا إليك غير مفرطين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي والعم لعنهم أو سبهم وانتقص قدرهم. اللهم آمين. أقم الصلاة.